الولي الحميد بين ذلك. الوقفة السابعة: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والمعنى أن المصائب التي تصيب الناس في أنفسهم وأموالهم إنما هي بسبب الذنوب. تفسير ابن جزي. السؤال: ما رأيك في من يقول إن سبب الكوارث أسباب طبيعية والذنوب والمعاصي لا دخل لها بذلك؟ معاني الكلمات: إلا المودة في القربى، لا تؤذوني في تبليغ الدعوة لما بيني وبينكم من القرابة، يقترف حسنة، يكتسب طاعة، افترى، اختلق، قنطوا، يئسوا من نزوله وينشر رحمته، يبسط مطره، بث، فرق ونشر، داب، ما يدب على الأرض من إنس وحيوان وغيرهما. العمل بالآيات. العمل الأول: قل اللهم اقبل توبتي واعف عن سيئاتي. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. العمل الثاني: انظر أمرا أمر الله به ورد في الآيات واستجب له حتى يزيدك الله من فضله. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. العمل الثالث: تذكر مصيبة وقعت لك ثم أكثر من الاستغفار مستحضرا قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. التوجيهات: التوجيه الأول: وعد الله بمحو الباطل. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. التوجيه الثاني: حكمة الله سبحانه في قسمة الأرزاق بين الخلق. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. التوجيه الثالث: من مظاهر رحمة الله بخلقه نزول المطر، وهي نعمة تستوجب الشكر. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته